حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، هؤلاء كلهم مشايخ الإمام مسلم. واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، قال وما شأنه؟ أهجر استفهموه؟ قال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد، فبنحو ما كنت أجيزه. قال وسكت عن الثالثة أو قال أنسيتها. قال أبو إسحاق وأبو إبراهيم قال حدثنا الحسن، والحديث هو بمعنى. فالحديث أول أن عبد الله بن عباس قال ابن عباس، وكان يعني من التابعين سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من التابعين، ولازم على عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجها يوم الخميس وما يوم الخميس، وهذا أي معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه، زي مثلا الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، من هذا النوع، وهذا العرب دائما ده. فهذا يعني يوم مر علينا يوم عظيم جدا وفخم، وفيه المكروه، لانه ايه حال بين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لنا وصيه نتمسك بها، فكان حال دون ذلك. ثم بكى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حتى بل دمعه الحصى، يعني بكاء شديدا حتى كان ينزل ايه الدمع على الأرض ويضمها. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ لأنه ما أدرك هذا. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، ومعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرض مرضا خفيفا، وقعد تقريبا مدة أسبوع حتى كان لا يخرج للصلاة. ثم أتوني كتابا لكم أكتب، نعم كتابا لن تضلوا بعدي، يعني أتوني كتاب أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي. فتنازعوا، فالبعض قال أحضروا الكتاب وأتوا بالورقة وبالدوات أو بالكتف ليكتب لكم رسوله، آخرين قالوا لا، وكان من جملة الذين قالوا لا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال لا يحتاج، لأن عندنا كتاب الله، والقرآن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول الآن يعني في وجع، نعم، وقد يعني يكلف علينا من يملي هذه الأشياء، فيشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نريد أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بعض أشياء، يعني هذا عمر رأي عمر، يعني يكتب بعض أشياء ثم بعد ذلك هذه الأشياء تظهر في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون يظهروا شوشرة على هذا، يقولوا مثلا الرسول كتبها وهو مريض وكذا وكذا، فكان يعني اختلاف بين الصحابة، بعضهم يريد الكتابة والبعض، فممن كان يريد الكتابة عبد الله بن عباس، فقال الرزية كل الرزية أنه هذا الكتاب ما كتب، وكان عمر بن الخطاب ومعه آخرين ما يريد الكتاب هذا، لأن الله قال مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فحصل هذا النزاع، فلما حصل هذا النزاع يعني الرسول قال وما شأن أهجر استفهموه، يعني أترك هذه أهجر يعني استفهام، وقال دعوني، قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث، وهذه الوصية على كل حال ما أوصى يعني لناس، أوصيكم أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، وجزيرة العرب معروفة يعني تقريبا الحجاز، بعضهم يذكر اليمن معاه، وبعضهم إلى يعني جهة العراق وجهة الشام، والبعض بس يرى أنه بس المدن هذه الموجودة في الحجاز، ونقرأ الذي وأجيز الوفد، يعني أعطوا الوفد الذي يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفد بعد ذلك على الخليفة التي بعده، نعم أجيزوه، يعني أعطوا له الضيافة وأكرموه، نحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، وسكت عن الثالثة ما بينها عبد الله بن عباس، يعني سكت عن الثالثة لم يبينها عبد الله بن عباس. وقال بعضهم أنهم يعني جهزوا جيش أسامة، لأن أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وعقد له اللواء، ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم فما خرج، فانتظروا الصحابة، فلما اشتد مرض الرسول ما حد، فلما بعد ما توفي الرسول أول عمل قام به أبو بكر الصديق تجهيز جيش أسامة، لأنه هذا. وهناك من العلماء من يقول أن هذا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، يعني هذه هي الثالثة، إما هذا وإما هذه. فبعضهم قال إنه المراد به هذه التي سكت عنها يعني أنه مجهز جيش أسامة. ولأجل ذلك أبو بكر لما تولى الخلافة أول شيء قام به نعم، حتى قال له بعض الناس يعني حل هذا لا تخرج هذا، لأنه الآن بعض العرب ارتد عن الإسلام في حياته لأنه جهز وخلاص. ارتد بعض العرب ليكون قوة لنا لا يجون أعداء، فقال يعني لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحله، فلا ينبغي لأبي بكر أن يفعل ذلك، وجهزه وخرج معه. أسامة عمره 18 سنة وأبو بكر عمره واحد يعني 61 ذاك الوقت، هذا ماشي وهذاك راكب، وأراد ينزل يعني هو، فأبى أبو بكر الصديق رضي الله حتى يعني خرجه عن خارج المدينة. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني نهى الرسول أن يتخذ قبره عيدا، ومعنى عيدا يعني يتردد عليه دائما أو يدعى أو يستغاث به، فنهى عن هذا. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره يعني الحافظ في هذا الموضوع لأنه شيء مهم جدا فنستفيد، والباقي الأحاديث هي تقريبا هو حديث واحد، ولكن يقول والله أعلم عن ابن عباس يوم الخميس، وما يوم الخميس معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس، وهو امتناع الكتاب. ولهذا قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب، وهذا مراد ابن عباس، وكان عمر يخالفه في هذا، وإن كان الصواب ترك الكتاب. يعني العلماء يوافق على رأي عمر، ومعلوم عمر الملهم هذا والمحدث، كما سنذكره إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: حين اشتد وجع يأتوني بالكتف والدوات أو اللوح أو الدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. يعني وفي رواية فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. وهذا رأيه، وعمر معه جماعة، وعبد الله بن عباس كذلك. فاختلف أهل البيت فاختصموا، ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر، وأنه لما كثر اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر بيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوم من الأمراض والأسقام. لا بد أن الأنبياء يصابوا بالأمراض والأسقام، وقد يعتدى عليهم، وكذلك يأكلون ويشربون نعم ويبولون ويتغوطون هذه الأشياء ويكحون إلى غير ذلك، فهذه أشياء الأسام، ونحن ما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تأهد من شريعته. يعني تبين، وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم. يعني في أيام الذي سحره اليهودي كان يخيل أنه فعل الشيء ولم يفعل، أنه مثلا اتصل بأهلي أو أنه أكل أو، وأما الوحي فلم يحصل منه أن أتى بشيء فيه لخبط. وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة، قال بعضهم أراد أن ينص على الخلافة لأنه رسول لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وعائشة قالت إن أبو بكر رجل يعني إذا بدأ يصلي يبكي ولا يسمع الناس قراءته، وهي في الحقيقة تريد أن أبو بكر يصلي بالناس، لكن زي ما يعني كون الناس مثلا كانوا يصلوا خلف رسول الله ويصلوا بعد ذلك وراء أبو بكر، تجد الناس ما هم مرتاحين زي الارتياح الأول، هذا هو بقى ما هو يعني ارتياح الأول، وهذا شيء موجود. مثلا يكون مسجد لهم إمام يصلوا فيه 10 سنين 20 سنة، بعدين يجي واحد إمام ثاني سواء مات ذاك ولا عزل ما تراهم مرتاحين، خلي عدد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر، هذا شيء يعني مشاهد. فأراد أن ينص على ذلك وبرضه كذلك. ثم الرسول قال لهم: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبو بكر فليصلي، وذكر لهم هذا، فأراد أن ينص على ذلك عشان لا يختلف مين يكون. إذن ما دام أبو بكر هو صلى بالناس فإذن هو أحق بالخلافة. ولأجل ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل يعين خليفة اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي هو أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، والأنصار اجتمعوا في مكان يريدون يبايعوا سعد بن عبادة، ودخلوا عليهم وقالوا لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، بايع أحد هذين الرجلين يعني إما عمر وإما. فقام الدغري أبو بكر كيف عمر، فبايعوا يعني أبو عبيدة أبو بكر الصديق، وانتهت الموضوع. وهذا فيه دليل على أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن إذا توفي الرسول خلاص هذه المشكلة مين عالجها؟ عالجها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مثلا ما جاء للرسول قالوا له يعني من خليفة بعدك، خلاص هذا الرسول فعالجوا هذه المشكلة بأنفسهم. وكذلك مثل ذلك مثلا فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن لها ميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء للرسول يسألوه يقولوا له مثلا هل أحد يرثك، أبدا عالجوا في أحاديث يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، خلاص وهذا هو الواجب. فلا يكون أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن. وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أنه ترك الكتاب لأن القرآن موجود ويكفي القرآن وما فيه، وأوحي بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا كتاب الله، لقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقول اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترقية على الترفية يعني ترفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر أفقه من ابن عباس، ومعلوم أن الناس يختلفوا في البر، وابن عباس ذاك الأخ صغير يعني يمكن هذا يعني عمره 13 يعني 14 سنة، وعمر الخطاب ذاك الوقت عمره تقريبا يعني تقريبا فوق 50. وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في آخر كتابه دلائل النبوة إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغير، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالف. يعني لو كان يعرف أن الرسول فيه شيء لابد مهم ما يترك أبدا، لابد يبينهم له، لأن الله أمر أن يبلغ كل شيء. غلفتهم وعادات بن عدا، وكما أمر ذلك في الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره. وفي الحديث قال البيهقي وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأسا ثم ترك الكتاب، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة. قال البيهق وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب والسنة بيانها نصا أو دلالة. وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وشدة وجعه كتابة ذلك مشقة، ورأى عمر الاختصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه لئلا يفسد باب الاجتهاد على أهل العلم. ومعلوم الاجتهاد موجود ولا يزال موجود إلى يوم القيامة، وكل عالم أو طالب علم يقول أن الاجتهاد لا يوجد فهو يعني غلطان، وأن الناس لازم يتبعوا المذاهب كلها لا، لكن له شروط، أن يكون هذا المجتهد اللي بيجتهد في المسائل العلمية عالم، يحفظ الكتاب ويحفظ من السنة الشيء الكثير، ويعرف اللغة العربية ويعرف الخاص ويعرف العام، ذاك المسألة إذا جاءت مسائل يجتهد. وأما يقول لا خلاص ما في اجتهاد فهذا موجود إلى يوم القيامة لا من الوجع مع تراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم، كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف. فالصحابة راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع جلس في مكان أو لما أراد أن يبايع، يعني يكتب الشروط لقريش أن من فر من أصحاب الرسول قريش يردوه، وأن من فر من قريش هم يعني من فر من قريش يرده الرسول، ومن فر منهم لا يردون، إلى غير ذلك من الشروط القاسية. فالصحابة وكذلك في بدر لما جلس الرسول في مكان قالوا هذا المجلس يعني مجلس أمرك الله أن تجلس فيه، أو يعني قالوا لا، قال إذا المكيدة نحن نجلس في آخر ماء، شوف في بدر أي ماء نجلس عنده، فيصير نحن عندنا الماء وليس عندهم. والصحابة كانوا كذلك في مسائل مثلا في الخندق، قال له سلمان الفارسي نحن إذا خفنا خندقنا، ما يعني ما نقول هذه فكرة فارسية، ما نقبلها المسلمين. ها الحرب خدعة، أي فكرة فيها مصلحة نأخذها من أي إنسان. الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها التقطها. ما كذلك في أشياء كثير أحكام، أن الرسول لما جاء المدينة هنا وجد مثلا اليهود نعم أول يستنجون بالأحجار ثم بعد ذلك بالماء، والأنصار فعلوا ذلك، فأثنى الله عليهم في القرآن، الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب. يعني الحكمة ضالة المؤمن، ما يقول هذه فكرة كذا وهذا. في نحن وصلنا في نقرأنا طيب. وقال يا أبا الله إلا أبو بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبو بكر بتقديم إياه في الصلاة، قال البيهقي هذا قرأنا كذلك. وهذا دليل على أنه في كل بعض الأحكام إلى الاجتهاد العلماء، وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. فرأي عمر الصواب، فرأى عمر الصواب تركهم على هذه، فرأى عمر الصواب تركهم على ذلك، أن ما يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم القرآن وعندهم السنة، والرسول أوصى بذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله، وقال إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فهذا على أنه توهم الغلط على رسول الله، وظن أن غير ذلك مما يليق بحاله، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له، فيجد منافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور، وقبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديث في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منه. وقال وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه، يعني يمكن أن الرسول هذا. وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه، فلو حصل منه شيء مثلا من ذلك لا يقر عليه. وقد حصل ذلك، يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة دخل الصلاة وهو بنعله، فجاءه جبريل وقال له هذا النعل فيه قذر، فرمى فالصحابة رموا، ثم بعد ذلك الرسول أخبرهم أنه جاءني جبريل وقال فيه قذر لأنه فيه نجاسة. فإذا لو حصل مثل ذلك فالله ينبه عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم قد كان، وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلهم، فلم ينزه عن سمات الحدوث، يعني سمات المحدثين، فهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويعطيه العرق، ويمكن واحد يتعدى عليه بالضرب أو بالقتل كمان ممكن، فهذه أشياء يعني، ولكن الله يحفظه. منعوضة في مرضه فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقة. فلهذا لهذه المعاني وشبهها راجعه عمر رضي الله تعالى. قال الخطاب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فاستصغب عمر ما قاله. قال وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان، أحدهما مغموص عليه في دينه وهو عمرو بن بحر. أولا يعني هذا الحديث موجود، يعني معلوم أن الاختلاف في الفروع موجود، يعني ما في اختلاف بين الأئمة وبين العلماء في الأصول. مثلا أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، الحج مرة في العمر، هذه أشياء يعني أصولية ما فيها. لكن في بعض مسائل مثلا فقهية، مثلا نيجي نحن في المذاهب، يجي الوضوء مثلا الأحاديث فيها يبين الوضوء، نيجي مثلا بعض العلماء يقول مثلا فرائض الوضوء 4 كالحنفية، بس إلا في القرآن، يجي بعضهم يقول 6، بعضهم يقول 7، أركان الحج 4 5 6 يعني إلى 7 فيه. فهذه مسائل مثل هذه، اختلاف في مثل هذا يعني تقريبا يمكن ما في شيء، لكن في الأصول ما في أبدا. ولذلك وهذا مثلا الجاحظ أديب هذا، ومعتزل أذكى مرهب، فهو ما يعرف الحديث، فقاموا أنكروا الحديث هذا. كيف اختلاف أمتي؟ إذا كان اختلاف أمتي رحمة إذن اتفاقهم يقول عذاب كده، لأنه هذا ما هو فنه، هذا فن الأدب، هذا إلا فن الأدب غير، ولا فن الحديث غير، ما يعني أبدا. فقال كده إذا كان هذا صحيح ده قاله الرسول. وقد حصل ذلك كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من حديث البخاري، أن الرسول في يوم من الأيام قال أي إنسان يعني بعد مضي 100 سنة من هذا اليوم لا يبقى أحد، معناه أنه هذا القرن يموت. فهموا كثير من الأدباء، شفنا حتى أحمد أمين مصري يعني تقريبا من الأدباء كذلك، قال هذا غلط، حديث البخاري معناه مو صحيح، نحن بنشوف واحد بيعيش 120 130، والمعنى ليس كذلك. المعنى أن الموجود الآن اليوم من نهار ما تكلم الرسول في هذا اليوم ما يمضي 100 سنة واحد موجود من هذول الموجودين الآن، لأن هذا القرن ينتهي. ومعلوم أن يعني الخلق بعضهم يذهب وبعضهم يموت وبعضهم هكذا، فلذلك هؤلاء ليس فنهم. والإنسان الذي يدخل في شيء ما هو فنه ما عنده معلومات أبدا، فغلط مثلا الجاحد، لأن الجاحد أديب يعني عنده أدب وعنده أسلوب في اللغة العربية يعرف، أما الحديث ما عنده. فلذلك قال إذا قال هذا والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصري، هذا حق يعني تقريبا موسيقى يغني لإيه للعباسيين، شغلته إيه الغنى والموسيقى، هذا عنده لابد عود وكمان وهذه الأشياء يشتغل بها. فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزود من اسمه، حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يرون ما لا يروون ما لا يدرون. قال وهو والجاحد لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، وهذا غلط لأنه ليس فن. ثم زعم أنه إنما كان الاختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلف الأفوس سألوه فبين لهم. والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم. كذلك مثلا نجي في اختلاف بين الأئمة، مثلا بعض العلماء الدم ينقض الوضوء، بعضهم يقول ينقض الوضوء، بعضهم يقول ما ينقض الوضوء. مثلا الحجامة، هل يعني الصائم إذا احتجم ينقض صيامه؟ ومعنه في أحاديث في هذا الموضوع، مسائل مثل ذلك. وهذا موجود لا يزال إلى الآن بين الأئمة وبين العلماء من قديم وحديث، فعشان يعني وهذا لا يضر. ولا يذكر إلا جاهل أم. وقد قال الله تعالى برحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة، ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا وهو ظاهر لا شك فيه. قال الخطاب والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام، أحدها في إثبات الصانع ووحدانية وإنكار ذلك كفر، خلاص الذي ما ينكر أن الله غير موجود وفي صفاته ومشيئته وإنكاره بدعة. الثالث في أحكام الفروع المحتملة وجودها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا آخر كلام الخطاب رحمه الله تعالى. وقال المازري قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم أوتوني أكتب لكم، وكيف عصوه في أمره، يعني ما عصوه في أمر واجب، اللي يعصي الرسول في أمر واجب هذا يعني شيء، يعني الرسول أراد يكتب له كتاب ما هو أمر لازم، فلذلك حصل خلاف. وإلا لو قال له مثلا تعالوا هذه الآية نزلت عليكم اعملوا بها ما يتردد. فهذه يعني تقريبا، ومعلوم أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون لإيه للأمر الندب والاستحباب ولغير ذلك، وهذا شيء يعني معروف في إيه في, في, في, في السنة وواضح. قال أصلها للندب ومن الوجوب إلى الندب عنه، ومن قال أصلها الوجوب وتنقل وتنتقل القرائن أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة، وهذا ما يعني. فإذا حللتم فاصطادوا إيش معنى؟ يعني يباح لكم الصيد، ليس واجب إن الواحد انتهى من الحج يأخذ بندقية يروح يجري وراء الطيور. فإذا الأمر تارة يكون للوجوب، تارة يكون للند، تارة يكون للاستحباب، تارة يكون يعني للتهكم، تارة يكون للتعجيز. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يقولون، يعني بيأمرهم لا بيعجزهم، هم يقولوا إنه إذا مات الإنسان لا يحيى ثاني مرة ويحاسب، فالله قال لهم كده. وجاء في حديث كذلك من أظلم من ذهب يخلق خلقه، فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، فليخلقوا هذا إيه الأمر إيه للتعجيز، هذا مو زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا فعل أمر وهذا فعل أمر، وهذا شيء موجود يعني. وأي طالب علم أو عالم يقول كل أمر للوجوب في جميع الأمور فيصير يعني فهمه ناقص. ومن ذلك قول الله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هنا إيه أمر إيه إباحة أو سنة، يعني ما نقدر نقول واجب إنه لازم إذا صلينا يوم الجمعة يخرج الناس كلهم من المسجد ونسك باب المسجد، واحد يبغى يقعد في المسجد يتفضل، يبغى يذكر الله يقرأ القرآن ما في يعني شيء. على أنه لم يجب عليهم بل جعله اختيار، فاختلف اختيار بحسب اجتهادهم، وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات. فأدى عمر رضي الله تعالى اجتهاده إلى الامتناع من هذا، ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد جازم، وهو المراد بقوله هجر وبقول عمر غلب عليه الوجع، وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك نحو ما يعهدونه من أصول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتاد منه صلى الله عليه وسلم، فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالفوا. ولعل عمر خاف أن المنافقين يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا ليشبه به على الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قال عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وقال القاضي عياد وقوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني بالهمزة الاستفهام، يعني أصله هجر وساوى استفهام عن استفهام، وهو أصح من رواية من روى هجر ويهجر، لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هجر هذا، وإنما جاز هذا من قاله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتب، أي لا تترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر. وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها، فلما قالها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظم ما شاهدوا، لأن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما يعني توفي الرسول بعض الناس أنكروا ذلك، وأنه سيذهب مدة من الزمن ثم يعود ويقتل المنافقين واليهود إلى غير ذلك. وهذا شيء مشاهد، إنسان يكون عنده عزيز، نعم، ابنا أو زوجة أو غير ذلك، يعني أبدا. حتى أن عمر بن الخطاب قال من قال إن محمد مات يضرب عنق، هو قريها كم مرة الآية هذه، هو محمد لله رسول، اندهش الرجل أبدا. قريها كم مرة هذه الرسول كثير، لكن قال أي واحد يقول محمد مات يضرب عنقه خلاص، وقف في الشارع كده في المسجد لأنه اندهش، وهذا شيء مشاهد، يعني بيحصل للإنسان مثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير، معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقاء، لأنه عرفوا أن الرسول يعني سيموت، والفكر في ذلك نحو أفضل مما أنتم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب. قال أبو عبيدة قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرب فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام، هذه جزيرة العرب، وهذا هو الآن المعمول به. وقال أبو عدير ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرب فما بين رمل يرين إلى منقطع السماوات السماء، وهذا جهة برضو العراق. وقال أبو موسى وفتح الألفاء، وسمي الجزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاع عن المياه العظيمة، وأصل الجزر في اللغة القطر، وأضيف إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم في وأوطان أسلافهم. وحكى الهروي عن ذلك أن جزيرة العرب هي المدينة، نعم، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا لا يجوز تمكينهم من سكنها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغير مما هو من جزيرة العرب، بدليل أنه كان الهاد. وقال لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، يعني جائز كفار نصارى يهود يجوا للحجاز يبيعوا ويشتروا أو يخدموا، فهذا ليس فيه مانع، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام، وهذا تقريبا الآن ما هو واقع. مكن كثير من الكفار والمشركين في هذا. وقال الشافعي وما فقوا إلا مكة، هذه مكة نعم لا هذه ممنوع دخولها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الجماهير قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبا لنفوسهم، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، وترغيبا لغيره من المؤلف لمن يسمع هكذا والرسول يعطيه، مثل ما فعل الرسول كان في يعني في الحديبية يعطي بعض الناس 100 من الإبل ويعطيه كذا قطع من الذهب ويعطيه، فيرجع إلى قومه يقول لهم إن محمد هذا رجل طيب وأنه رجل يعطي من لا يخشى الفقر، فيكون هذا سبب في ترغيبهم إلى الإسلام وهذا. ونحوهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا، لأن الكفار إنما يفدى عليه يفدون غالبا يفدون غالبا فيما يتعلق بمصالحهم ومصالحنا ومصالحهم. وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها الساكت بن عباس، يعني الساكت. والناس سعيد بن جبير الساكت يعني ابن عباس. وقال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله تعالى عنه. وقال القاضي عياد ويحتمل أن يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وهذا والله أحاط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث جدر ولا يمكن يعني أحد يصل إليه. قال ويحتمل أنه قول لا تتخذ قبري وثنا يعبد، فقد ذكر مالك في الموطأ معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر رضي الله تعالى. وفي الحديث فوائد سوى ما ذكرناه، منها جواز كتابة العلم، وهذا تقدم أول في أول الإسلام أمر الرسول ألا يكتب إلا القرآن. ثم بعد ذلك مر الرسول خطب خطبة وقال اكتبوا لأبي شامة، تقدم لنا في البخاري وفي مسلم اكتبوا لأبي شامة، فكتبوا له الخطبة. يعني ايه، فالحديث جائز كتابه. وفي أحاديث كثيرة الرسول كان يأمر بكتابته. واختلفوا في كتاب. وقد سبق بيان هذه المسألة مرات، وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان، فإن السلف اختلفوا ثم أجمع من بعدهم على جوازها. وبينا تأويل حديث المنع، ومنها جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه وسلم أكتب لكم، أي آمر بالكتابة. يعني الرسول يقول أكتب لكم، الرسول ما يكتب بنفسه معروف. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فإذا هذا المجاز. وهذه المسألة كذلك فيها اختلاف، هل في مجاز في القرآن أو لا في مجاز في القرآن أو في مجاز في اللغة العربية. وهذه كذلك يعني من الأشياء المشكلة يعني إلى الآن يعني. وهذا والظاهر أنه القرآن يعني بعضهم يقول في مجاز، بعضهم يقول ما فيش مجاز. بعضهم يقول مثلا يعني أسلوب من أساليب اللغة العربية، يقول المجاز هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. فأنت سميه أسلوب من أساليب اللغة العربية وأنا أسميه مجاز، المسألة يعني تقريبا يعني فأكتب هذا الرسول لا يكتب. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب يعني قال محمد عبد الله ورسوله، قالوا لا لازم أكتب اسمك اسم أبوك. أبد محمد بن عبد الله. ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم علي بن أبي طالب قال لا نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، نعرف يعني أكتب باسمك اللهم. فقال لعلي امحى ذلك، أبا علي. في بعض الروايات أنه إيه أمر علي بن أبي طالب يمحو ذلك، وفي بعض الروايات يكون مثلا معجزة الرجل لما كتب ولا قرأ يعرف فين محمد رسول الله ويمسحها، ويصير هذا معجزة. الرسول ما يعرف، ما يكتب ولا يقرأ، فإذا جاء وعرف فين محمد رسول الله ومسحها فيصير هذا معجزة من معجزات الكثيرة وليس فيها. وعلى كل حال مثلا والقرآن يعني تقريبا فيه أشياء كثيرة بتدل على يعني على المجاز، يعني تفيض عيونه العين ما تفيض، إنما اللي يفيض إيه الدمع يعني. وفي أشياء كثيرة، وفي بعض العلماء يروا. وأما ابن القيم جايب 50 دليل على ما في المجاز من القرآن في كتابه الصواعق المرسل، 50 دليل كده عدها واحد واحد إلين غلق 50. ومن جملة ما ذكر يعني أنا أذكر شيء منها، يقول مثلا واحد إذا قال مثلا أتينا البحر فقرانا، يقول هذا المراد الرجل الكريم. البحر مو بس للبحر هذا المالح ده، لا. وإذا قال مثلا نعم لكن البحر فهاج بنا، المراد به البحر هذا المالح. وإذا قال رأيت مثلا أسدا يصلي، معنى الرجل الشجاع. وجايب أشياء كثيرة يعني برا يعني عندنا قوة علمية يعني 50 دليل، وأن واحد مثلا يبغى يستدل على مثلا يجيب 5 6 لا 50 واحد واحد إذن عدها كلها يعني في كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية. وهو كله عشان ذاك الوقت إيه تأويل الصفات، وقت ما هم كانوا موجودين تأويل الصفات. إيش بغي يسأل؟ لازم إيه يجيب أشياء، لأنه الرحمن على استوى يقول استولى، الرضا يقول مثلا المحبة إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هو كان في هذا الموضوع يعني أكثر من إيه ومنها أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة ولا تدل على سوء الحال. الأنبياء يمرضون. وقول صحيح قال أبو إسحاق حدثنا بشر حدثنا قال أبو إسحاق برضو والأحاديث كلها بنحو ما كنت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن يغل عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما ثم جعل تسيل دموع حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ كده يعني كده إلى أن يطيح في الدموع في الأرض. قال الرسول أتوني بالكتف أو الدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا. وكذلك مثلا المجاد نقول بنى الأمير نعم قصرا أو بنى الأمير مسجدا. الأمير ما هو يعني ما هو مهندس ولا هو بنى ولا جاب جاب عمال وبنى والناس ينزل. فنقول بنى مثلا الأمير أو الملك قصرا فهو ما هو بنى. وهذا تقريبا هو المجاز إلى غيرها. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حمير قال أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله والحضر معناه يعني الوفاة يعني صار محتضر الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي هلما أكتب لكم كتابا. وهلما هنا اسم فعل أمر يعني عند الحجازيين هلما اسم فعل أمر يعني يؤدي نعم فيه معنى الأمر ولا لا يخبر. وعند التميميين هلما فلذلك تقول هلما يا محمد وهلما يا محمدان وهلما يا محمدون وهلما يا فاطمة. وهذولاك يعني عرب نجد يقول لا هلما يا محمد وهلما يا فاطمة يا فاطمتان وهلما. والقرآن جاء بلغة قريش كلها إلا موجودة في القرآن هلما نعم باللفظ المفرد. اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان الرسول قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت فاختصف منهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثر اللغو والاختلاف عند الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله. فكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رايه ومعه جماعه وهناك جماعه اخرين مع عمر بن الخطاب انه لا يحتاج الى كتابه ولا يحتاج الى شيء فان الكتاب عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعلوم أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة في مساء يوم عرفة. فكمل الدين وكان هذا كمل الدين يعني الحج هذا ما تم يعني عمليا إلا في عام 10 من الهجرة. الرسول أمامهم خرجوا من المدينة إلى مكة وحجوا وعادوا. وبعد ذلك الرسول ما عاش إلا 84 ليلة بس بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر. وفي اليوم 12 من شهر ربيع الأول انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وتوفي ومات كما يموت البشر لأن المهمة التي جاء من أجلها تمت. كمل الدين وبقيت مهمة أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد قاموا بالمهمة خير قيام. أبو بكر سنتين قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة وتوفي رضي الله. جاء عمر 10 سنوات ونصف ملأ الأرض عدلا. جاء عثمان 12 سنة ونصف. علي بن أبي طالب كانت المدة وجيزة تقريبا 4 سنوات. والرسول أخبر الخلافة بعدي 30 وهذا صدق رسول الله. يعني الرسول توفي عام 11 وعلي بن أبي طالب استشهد عام كم 40. هذا خلاف الباقي هذا ملك وبعدين جاء ملك بعدين دحين جاء جمهوريات والجمهوريات أخص كمان. الجمهوريات الحالية الآن أخص من من الملوك. ولذلك كان ينكر الملوك هذا وإذا به يعني الفتن أكثر مما كان هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.